ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا تغنينا عن رحمة من سواك. كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نجهم أجمعين يا ربنا من حسد شديد نجهم يا ربنا من عيون اللامة نجهم يا ربنا من عيون نظرت وما برك أصحابها نجهم يا ربنا من الأسحار ومن جنود السحرة يا مولانا. نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. نجي يا ربنا قلوبهم وصدورهم وبطونهم. نجي يا ربنا الزوج والزوجة يا ربنا والذرية أجمعين من حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت فضرت وعيون نظرت فخرقت واخترقت. نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. نجهم يا ربنا برحمتك من عيون نظرت وما برك أصحابها. نجهم يا ربنا من عيون نظرت وما برك أصحابها. نجهم يا ربنا من عيون الأقارب والجيران من عيون الأقارب والجيران الظالمين الحاسدين الحاقدين الظالمين الحاسدين الحاقدين. نجهم يا ربنا من عيون الأقارب نجهم يا ربنا من عيون المعارف نجهم يا ربنا من عيون النظرات من آثارها وأعراضها ومن خوفها ومرضها وضرها وألمها ووجعها يا ربنا. نجهم يا ربنا من عيون من عيون نظرت وما ضرت أصحابها نجهم من عيون على الجمال وعلى الكمال وعلى البهاء وعلى النظارة وعلى الشياكة وعلى الأناقة وعلى الرشاقة وعلى القوة والحيوية والنشاط نجهم من عيون النظرات على الذكاء والعبقرية اللهم نجهم يا ربنا نجي الوالدة والولد نجي الأمة وأولادها نجي يا ربنا الوالدة وذريتها نجهم يا ربنا نجهم نجهم ممن سكن الرأس نجهم يا ربنا من العين ومن شيطانها ومن شيطانها نجهم يا ربنا ممن سكن الرأس نجهم يا ربنا ممن سكن الرأس نجهم يا ربنا ممن سكن الرأس أثر على السمع والبصر والنطق أثر وسبب إغماء وتشنجا وصرعا وصداعا وذوخا اللهم نجهم يا ربنا نجهم نجهم يا ربنا ممن سكن الرأس نجهم يا ربنا ممن سكن الرأس نجهم يا ربنا ممن سكن الرأس نجهم يا ربنا ممن سكن الرأس نجهم يا ربنا ممن سكن رؤوسهم عن طريق سحر عظيم وحسد عن طريق سحر عظيم وعين وحسد نجهم يا ربنا من شيطان عين نجهم يا ربنا ممن سكن الرأس نجهم يا ربنا ممن كان على الإغماء والتشنج والصرع نجهم يا ربنا ممن سكن الرأس نجهم يا ربنا من عدته وعتاده وعقاده نجهم يا ربنا ممن سكن الرأس نجهم يا ربنا من عين في الرأس نجهم يا ربنا من عين في الكتفين وفي القفاين وفي العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي الفقرات نجهم يا ربنا من عيون في القلب خوفت وأرعبت وسببت خفقانا ونبضا سريعا نجهم يا ربنا برحمتك نجهم يا ربنا بفضلك نجهم يا ربنا بمنتك نجهم يا ربنا بواسع فضلك نجهم يا ربنا نجهم نجي يا ربنا قلوبهم وصدورهم نجي يا ربنا قلوبهم وصدورهم من عيون حاسدة الله أكبر نجهم يا ربنا نجهم من المارد والإفريت نجهم من مارد وإفريت نجهم من شيطان العين نجهم يا ربنا من شيطان العين نجهم يا ربنا من شيطان العين نجهم يا ربنا من شيطان الحسد نجهم يا ربنا من شيطان العين نجهم يا ربنا من شيطان الحسد نجهم يا ربنا من شيطان العين نجهم يا ربنا من شيطان الحسد نجهم يا ربنا من الموكل بالحسد نجهم يا ربنا من الموكل بالحسد نجهم يا ربنا من شيطان عين نجهم يا ربنا ممن سكن الرأس نجهم يا ربنا ممن سكن الجسد نجهم يا ربنا ممن يعبث في الجسد نجهم يا ربنا من شيطان مارد نجهم يا ربنا من شيطان عفريت نجهم يا ربنا من مفسد في الجسد نجهم يا ربنا من صادع وصارع نجهم يا ربنا من مسقط نجهم يا ربنا من يهودي ونصراني نجهم يا ربنا من مجوسي نجهم يا ربنا من مسلم ظالم فاسق عاص تائه الله نجهم يا ربنا نجهم نجهم يا ربنا نجهم، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من عين نظرت تسبت فأثرت أحدقت فأثرت وأمرضت. نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون. الله أكبر. نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون. انطلقت كالسهام وكالرصاصات في الجسد. نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون. انطلقت من العائن والعائنة، انطلقت من العائن والعائنة، انطلقت من نفس خبيثة، انطلقت من عين حارة خائنة. يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين. نجهم يا ربنا من عيون، من عيون خانت. نجهم يا ربنا من عيون، من عيون خائنة خائنة خائنة خادعة خادعة خائنة. نجهم يا ربنا من العيون، من العيون الممرضة، من العيون المنتقمة، من العيون المنتقمة، من العيون الممرضة، من العيون المهلكة، من العيون المزعجة، من العيون المقلقة. نجهم يا ربنا من العيون، نجهم من عيون مسقطة، نجهم يا ربنا من عيون طارحة تطرح أرضاها بفعلها وسوئها وشرها وضرها ومكرها وكيدها وغلبتها وشيطانها. الله أكبر. نجهم يا ربنا برحمتك، نجهم يا ربنا بفضلك، نجهم يا ربنا بمنتك يا ربنا وبقدرتك وقوتك يا ربنا وبقدرتك وقوتك. اللهم نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون. من عيون نظرت في مجمع، من عيون نظرت في مجمع، من عيون نظرت في مجمع، في مجمع رجال، في مجمع نساء. وأصابت في الأسواق، في الأسواق وفي المساجد وفي المصليات. ابطلها يا ربنا بحولك، ابطل يا ربنا بالعين، ابطلها يا ربنا نظرت، ابطلها يا ربنا حاسدة، ابطلها يا ربنا حاقدة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا خائنة، ابطلها يا ربنا خانقة، ابطلها يا ربنا خادعة، ابطلها يا ربنا موسوسة، ابطلها يا ربنا مهلوسة، ابطلها يا ربنا ساقطة، ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا لامة لاما. ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا اولى، ابطلها يا ربنا ثانيه، ابطلها يا ربنا ثالثه، ابطلها يا ربنا متكرره. الله أكبر. نجهم يا ربنا من العين، نجهم يا ربنا من العيون، من الأقارب والجيران ومن المعارف. نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون. الله أكبر. نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجي يا ربنا قلوبهم، نجي يا ربنا صدورهم، نجي يا ربنا بطونهم، نجي يا ربنا فروجهم، نجي يا ربنا أقافيتهم وظهورهم، نجي يا ربنا، نجي يا ربنا اللحم والسحم والدم والعظم والمفصل والشعر والظهر، نجهم يا ربنا، نجهم، نجهم يا ربنا من العيون، من عيون سامة، نجهم يا ربنا من عيون ساحقة، نجهم يا ربنا من عيون ساحقة وسامة، نجهم يا ربنا من عيون سامة وساحقة، نجهم يا ربنا من عيون، من عيون النظرة أثرت، من عيون النظرة فضرت، من عيون النظرة تعقدت في الرأس وفي الجسد، اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من عيون، من عيون، من عيون حمراء حمراء حمراء، زرقاء زرقاء زرقاء، بنية بنية بنية، عسلية عسلية عسلية، سوداء سوداء سوداء سوداء، خضراء خضراء خضراء، نجهم يا ربنا من عيون الإنس والجان، نجهم يا ربنا من عيون الإنس والجان، نجهم يا ربنا من عيون الإنس والجان، نجهم يا ربنا من عيون، من عيون مفرقة، من عيون مفرقة، من عيون مفرقة، من عيون ممرضة، نجهم يا ربنا من عيون، من عيون مفرقة، من عيون ممرضة، من عيون ممرضة، من عيون ممرضة، الله أكبر، نجهم يا ربنا من عيون، من عيون مفرقة، من عيون مفرقة، من عيون ممرضة، من عيون ممرضة، من عيون مسقطة، من عيون مسقطة، نجهم يا ربنا من عيون، من عيون، من عيون مخوفة مخوفة مخوفة مخوفة مخوفة، ومغضبة ومغضبة، وميسرة وميسرة، ومقلقة ومقلقة، ومؤرقة ومؤرقة، ومزعجة ومزعجة، ومنكدة ومتعبة، ومنكدة ومتعبة، الله أكبر، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من عيون كالسهام، كالسهام في الجسد، كالسهام كالسهام، نخرس العظام نخرس العظام نخرس العظام، أقلعت الأظافر أقلعت الأظافر، نتفت الشعر نتفت الشعر نتفت الشعر، وترت وترت وأقلقت أغضبت عصبت نفرت فرقت ضيقت، اللهم ابطلها يا ربنا، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجها يا ربنا كالسهام في الجسد، نجهم يا ربنا من هذه العيون كالرصاصات كالرصاصات كالرصاصات كالرصاصات، افترقت الجسد، اللهم نجهم من هذه العيون، اللهم نجهم من هذه العيون، على النزيف على تخثر الدم، على النزيف على الآلام على الأوجاع على الأورام، على دوخة وصداع، وعلى تشنج وصرع وصرع وصرع، وإغماء وإغماء وإغماء، اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون، نظرت فما برك أصحابها، تبارك الله تبارك الله تبارك الله فتبارك الله ورب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، بارك لهم يا ربنا فيما أصابتهم العيون عليه، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون حارة حارة حارة حارة حارقة حارقة حارقة حالقة حالقة حالقة حالقة حادة حادة حادة مفرقة ومنسقمة. اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجي الوالد والولد يا ربنا، نجهم يا ربنا من العيون على نعمة وعلى حكمة وعلى عبقرية وعلى دين واستقامة. نجهم يا ربنا من عيون، من عيون على الجمال على الجمال على الجمال وعلى الكمال وعلى الكمال وعلى الكمال وعلى البهاء وعلى البهاء وعلى النظارة وعلى الشياكة وعلى الأناقة وعلى الرشاقة وعلى النظافة وعلى الحسب وعلى النسب وعلى ما آتيت وعلى ما أعطيت وعلى ما وهبت يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، فيها عين جارية، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم يا ربنا أبطلها. نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، الله أكبر. نجهم يا ربنا من العيون، من العيون من العيون، قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة، عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة، شديدة شديدة شديدة شديدة، قوية قوية قوية قوية قوية، أصابت أصابت، خرقت خرقت، كسرت كسرت، حطمت حطمت. نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا من عيون لا زال لا زال أثرها في الرأس، لا زال أثرها في الجسد، لا زال أثرها على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية، تضيق الصدر تضيق الصدر، وتسبب الهم والغم والكرب والكرب الشديد والكرب الشديد. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من العيون، نجهم يا ربنا من عيون الأقارب، من عيون الأقارب والجيران والجيران والجيران والجيران والأصدقاء والصديقات والصديقات والصديقات لها. نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون. أصابت في المدارس أصابت في المدارس أصابت في المدارس أصابت في المدارس أصابت أصابت في الولائم في الولائم والعزائم أصابت في الولائم والعزائم. نجهم يا ربنا من هذه العيون. أصابت في الولائم والعزائم أصابت في الأعراس أصابت في الأعراس أصابت في التجمعات. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم نجهم منها يا مولانا، نجهم يا ربنا منها، نجهم يا ربنا منها، نجهم يا ربنا منها، نجهم يا ربنا منها، نجهم يا ربنا منها، مخزونة في الرأس وفي الجسد، مخزونة مخزونة مخزونة في الرأس وفي الجسد. نجهم يا ربنا من هذه العيون، قديمة وجديدة وتتجدد وتتنقل. نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون. أصابت في مقتل أصابت في مقتل أصابت في مقتل أصابت في مقتل. نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون. اللهم نجهم يا ربنا من العيون، من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون، من العمال والخادمات والخادمات والخادمات. نجهم يا ربنا من هذه العيون، من هذه العيون من هذه العيون من هذه العيون، على الجسد على الجسد على الجمال على البهاء وفي البيت في البيت. اللهم نجهم يا ربنا من عيون تطردهم وتلحق بهم وفيهم دخلت وفيهم دخلت وفيهم تعقدت وفيهم تعقدت وفيهم تربطت. اللهم نجهم منها يا ربنا، نجهم يا ربنا من هذه العيون، اللهم نجهم من هذه العيون، اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون، اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون، اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون، اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون، اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون، اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون، اللهم نجهم من هذه العيون، من هذه العيون. تنطلقوا إليهم تنطلقوا إليهم تنطلقوا إليهم وتحدق فيهم وتحدق فيهم وتحدق فيهم. اللهم أطلع ثرها اللهم نجهم منها يا ربنا، نجهم من هذه العيون القديمة والجديدة، نجهم من هذه العيون، نجهم من العيون يا ربنا القديمة والجديدة، نجهم من العيون القديمة والجديدة، نجهم يا ربنا من العيون، من العيون، من العيون، من العيون القديمة الجديدة، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نج قلوبهم وصدورهم يا ربنا، عظامهم ودماءهم، أحشاءهم وأجوافهم، اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون، من هذه العيون، من هذه العيون، من شياطينها، ومن شياطينها، ومن شياطينها، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، اللهم نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الفاجرين، من القوم الظالمين، من الطاغين الباغين المعتدين، اللهم نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم من هذه العيون، نجهم من العيون، من عيون الأقارب، من عيون العرب والعجم، من عيون العرب والعجم، من عيون الإنس والجان، من عيون الإنس والجان، اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون، من هذه العيون، من هذه العيون، اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون، تربطت وتعقدت أعواما كثيرة، أعواما كثيرة، أعواما كثيرة، أعواما كثيرة، اللهم نجهم منها يا ربنا، اللهم نجهم منها يا ربنا، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من عيون خرقت واخترقت، نجهم يا ربنا من هذه العيون عليها شياطين مردة، عليها عفاريت وظالمة، اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون، عليها ملوك الجن، عليها ملوك الجن، عليها سلاطين الجن، عليها سلاطين الجن، عليها سلاطين الجن، الله أكبر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور، الله أكبر. بسم الله بسم الله، نجهم يا ربنا برحمتك، نجهم يا ربنا من العيون، من العيون، من العيون، من العيون، نجهم من عين، عين صامتة صامتة صامتة، ساكتة ساكتة، ساحرة ساحرة، ساحرة ساحرة ساحرة، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من هذه العيون، نجهم يا ربنا من عيون صامتة صامتة صامتة، ساكنة ساكنة ساكتة ساكتة ساكتة ساكتة، نجهم يا ربنا من عيون، من عيون، من عيون، من عيون، من عيون، من عيون، نجهم يا ربنا من عيون، من عيون، من عيون، من عيون، نجهم يا ربنا من عيون، من عيون، من عيون، نجهم يا ربنا من عيون، من عيون، نجهم يا ربنا من عيون من عيون من عيون. الله أكبر. نجهم يا ربنا من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون. نجهم يا ربنا من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون. قوية نافذة قوية ناسبة قوية نافذة قوية ناسبة. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل أثرها اللهم فك عقادها اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها اللهم أخرجها يا ربنا. نجهم يا ربنا من هذه العيون نجهم يا ربنا من عيون حادة حادة حارة حارة حارة منتقمة. نجهم يا ربنا من هذه العيون نجهم يا ربنا من هذه العيون نجهم يا ربنا من هذه العيون نجهم يا ربنا من هذه العيون نجهم يا ربنا من هذه العيون السامة سامة ساحقة سامة سامة ساحقة سامة ساحقة. اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون اللهم نجهم من هذه العيون. نظرت فضرت نظرت فأسقطت نظرت فطرحت نظرت فأمرضت نظرت فأورمت نظرت نظرت فخوفت نظرت فأرهبت نظرت نظرت نظرت فآلت فآلت. اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها يا ربنا. قوية قوية قوية فولاذية. اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا قيئة أخرجها يا ربنا غائطة أخرجها يا ربنا بولة أخرج يا ربنا العيون يا ربنا مع دورتها الشهرية أخرج يا ربنا العيون من الأطراف من الأطراف من الأطراف يا ربنا وعرقة يا ربنا ومخاطة أخرجها يا ربنا من ملابس الشعر أخرجها يا ربنا من مسامي الجلد أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها. فأنت القادر المقتدر القدير يا ربنا أنت القادر المقتدر القدير سبحانك. اللهم أخرجها اللهم أخرجها وأخرج شيطانها الآن يا ربنا الآن الآن الآن بسم الله بسم الله. اللهم أخرج العين العين العين اللهم أخرج العين اللهم أخرج العين وشيطانها وشيطانها وشيطانها وشيطانها أخرجي يا عين أخرجي بأمر الله. اللهم أخرجها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. اللهم أخرج العين اللهم أخرج العيون اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا من عبدك وأماتك. اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها من الوالد والولد. اللهم أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون أخرجها يا ربنا أخرجها وأخرج يا ربنا شياطينها وأخرج يا ربنا شياطينها أخرج يا ربنا شياطينها على الذل والخوف والرهبة والرعب وعلى الآلام والأوجاع والضر. اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا على الخوف والرهبة اللهم أخرجهم يا ربنا على مرض وعلى ألم ووجع وعلى سرع وصداع وإغماء. اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرج العين يا ربنا ومن عليها اللهم أخرج العين يا ربنا ومن عليها اللهم أخرج يا ربنا العين ومن عليها اللهم أخرج يا ربنا العين ومن عليها. بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون اللهم نجهم منها اللهم نجهم منها يا ربنا بإبطالها وإخراجها يا ربنا يا ربنا. أخرج أثرها أذهب يا ربنا أعراضها أذهب يا ربنا أعراضها أخرج أثرها يا ربنا أخرج شيطانها يا ربنا أخرج شيطانها يا ربنا أخرج شيطانها يا ربنا أخرج يا ربنا شيطانها أخرج يا شيطان العين أخرج بأمر الله. اللهم نجهم من شره نجهم يا ربنا من ضره ومن غلبته وقهره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أخرج يا ربنا الشيطان اللهم أخرج يا ربنا الجان اللهم أخرج يا ربنا الشيطان اللهم أخرج يا ربنا الجان. الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله أخرج يا ربنا العين الحسودة الحاسدة اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرج العين الحاسدة الحاسدة الحاقدة اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا العيون اللهم أخرجها وأخرج شياطينها يا ربنا بسم الله بسم الله أخرج منها مذؤوما مدحورا أخرج منها مذؤوما مدحورا أخرج منها مذؤوما مدحورا أخرج منها مذؤوما مدحورا أخرج يا ربنا العيون أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجي يا عينا بأمر الله أخرجي يا عينا بأمر الله أخرجي كالرصاصة في الجسد أخرجي بأمر الله وقوته أخرجي كالرمح في الجسد أخرجي كالشرارة في الجسد أخرجي يا حارقة أخرجي يا حارقة أخرجي بأمر الله أخرجي بقوة الله أخرجي بقدرة الله اللهم أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا العين وشيطانها اللهم أخرج عينها وشيطانها اللهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم من هذه العيون نجهم يا ربنا من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجي الوالد والولد نجي قلوبهم نجي صدورهم نجي يا ربنا أحشاءهم نجي يا ربنا الفروج الفروج نجي يا ربنا نجي يا ربنا نجي يا ربنا الفخذين الفخذين الفخذين والركبتين والركبتين والركبتين والساقين والساقين والساقين والقدمين والقدمين والقدمين نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين الساهرين الحاسدين نجهم يا ربنا من هذه العيون بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون نجهم يا ربنا من هذه العيون اللهم نجهم من هذه العيون السامة الساحقة السالبة السالبة تسلب تسلب السعادة منهم تسلب الحافية والنعمة والحكمة والفهم منهم تسلب الحيوية والنشاط والقوة منهم اللهم أبطلها نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من هذه العيون نجهم يا ربنا من هذه العيون نجهم يا ربنا من هذه العيون نجهم يا ربنا من هذه العيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم نجهم يا ربنا من عيون من عيون من عيون تكسر من عيون من عيون تمزق من عيون تمزق من عيون تكورت وتكونت وتجمعت من عيون في عقد نجهم يا ربنا من عيون في العقد من عيون أصلها من عيون في عقد أصل العقد من آثار العيون نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون الله نجهم من العيون اللهم نجهم من العيون اللهم نجهم يا ربنا اللهم نجهم يا ربنا اللهم خلصهم يا ربنا اللهم خلصهم يا ربنا من هذه العيون من هذه العيون أسقطت أرضا آلمت وأوجعت وضيقت صدرا خوفت وروعت وارعبت قلبه. اللهم اطلع شرها يا ربنا سببت العصبية والنرفزة والآلام والاوجاع والضر. اللهم اطلع شرها, اللهم اطلع شرها, اللهم اطلع شرها, اللهم اطلع شرها, اللهم اطلع شرها, اللهم اطلع شرها, اللهم اطلع شرها, اللهم اطلع شرها, اللهم اطلع شرها, اللهم اطلع شرها. نجهم يا ربنا, نجهم من اثرها, نجهم من ضرها, نجهم من غلبتها, نجهم يا ربنا, نجهم من هذه العيون, نجهم من هذه العيون, نجهم يا ربنا من هذه العيون, نجهم يا ربنا من هذه العيون, نجهم يا ربنا من هذه العيون, نجهم يا ربنا من هذه العيون ومن شياطينها يا ربنا, من ضرها وغلبتها وقهرها. بسم الله, بسم الله, بسم الله على الروح والجسد, على الروح والجسد. بسم الله, بسم الله, بسم الله على الروح والجسد, على الروح والجسد, على العقل والبدن, على الذكاء والبدن. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله على الروح والبدن, على العقل والجسد. بسم الله, بسم الله. فيها عين جارية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, وما تخفي الصدور, وما تخفي الصدور, وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. اللهم أطل العين, اللهم أخرجها. نجهم يا ربنا من هذه العيون, نجهم يا ربنا من عيون, من عيون, من عيون نظرت, نظرت فأسرفت, نظرت فضرت, نظرت, نظرت فضيقت, نظرت, نظرت فآذت وأوجعت, نظرت وخرقت وخرقت, نظرت, نظرت فكسرت وحطمت وقطعت ومزقت. اللهم اطل اثرها يا ربنا. بسم الله, اللهم نجيه من هذه العيون, اللهم نجيه من عيون, من عيون قديمه, قديمه وجديده. نجهم يا ربنا من عيون. بسم الله, بسم الله, بسم الله طهارة للجسد, بسم الله طهارة للرأس والبدن, بسم الله طهارة للرأس, للرأس, للرأس, للرأس, للرأس والبدن. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. نجهم يا ربنا من هذه العيون. بسم الله, بسم الله على القلب, على الصدر, على البطن. بسم الله على الروح الزكية التقية النقية المؤمنة. بسم الله, بسم الله على الجسد الراكع الساجد لك يا واحد يا صمد. اللهم يا ربنا نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادة الصالحين, وكيف نجيت عبادة الصالحين. نجهم يا ربنا, نجهم, نجهم يا ربنا, نجهم, نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادة الصالحين, وكيف نجيت عبادة الصالحين. أسألك يا الله يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا, يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم اني اسالك يا ربنا ان تبطر العين, ان تبطر العين وان تخرجها يا ربنا. اللهم نجهم يا ربنا من هذه العيون, نجهم يا ربنا من هذه العيون, عليهم وفيهم وبينهم, فوقهم وتحتهم, عليهم في البيت, في البيت, في البيت, في السياره, في السياره, في الاسواق, في الاسواق, في الاسواق, في الاسواق, في الولائم, في الولائم والعزائم. اللهم اطل اثرها, اللهم اخرجها. نجهم يا ربنا من هذه العيون, نجهم يا ربنا من هذه العيون, نجهم يا ربنا من العائنين المحترفين الظالمين. اللهم نجهم يا ربنا من شرورهم يا ربنا, من ضرهم. ورد العين على العائن يا ربنا, ورد العين على العائن وعلى ما يملكه, ورد العين على العائن وما يملكه, ورد العين على العائن وما يملكه.